السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدو. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله عز وجل في كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى قوله رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة. قاعدة الحادية عشرة. قال: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. هذه قاعدة الدلالات، دلالات الألفاظ. إن اللفظ له ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل معناه. يعني عندما أقول المسجد، هذا دل على كل ما في المسجد من الأرض ومن الجدران والسقف والأعمدة والفرش، كل ما يتعلق بالمسجد. فطابق اللفظ المعنى، طابق اللفظ المعنى، سمى دلالة المطابقة. طيب، وعندي دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. فعندما أقول المسجد، دل بالتضمن على الأعمدة وحدها، على الجدران وحدها، على السقف وحده، لكن على المجموع دلالة الإيه؟ المطابقة. دلالة المطابقة. طيب، لكن هناك دلالة اللزوم، ودلالة اللفظ على شيء خارجي عنه. يعني الآن المصلين، هل المصلون هؤلاء جزء من المسجد؟ لا، ليسوا جزءا من المسجد، ولكنهم يلزم وجود المسجد وجود المصلين، يستلزم وجود المسجد وجود المصلين. لكن المصلون ليسوا جزءا من المسجد. وهذه المسألة اللي هي الدلالات، سينبني عليها باب عظيم في باب التفسير يوضحه الشيخ رحمه الله، فيقول: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله أي القرآن هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. لأن هناك قاعدة أيضا لابد أن نعلمها، وهي أن لازم الحق حق، لازم الحق حق، ودي اللي بينبني عليها أن لازم المذهب ليس بمذهب. هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. لازم الحق حق، يعني لازم نصوص القرآن والسنة التي هي وحي وهي حق من عند الله، لازمها حق. لكن لازم كلام الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء والناس ليس بلازم إلا أن يلتزمه صاحبه. لو قلنا له كلامك هذا يستلزم كذا وكذا، فقال أنا ألتزمه، حينئذ صار قولا له. لكن على العموم، لازم القول ليس بقول، لازم المذهب ليس بمذهب. قال: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. طبعا قال في كلام الله لأن الحديث يتعلق بالقرآن، وإلا فهذا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. أضرب لك مثالا، اسم الله عز وجل الخالق، هذا دل بالمطابقة على شيئين، دل اسمه الخالق على شيئين، دل على ذات الله العلية سبحانه وتعالى وعلى صفة الخلق. اسم الله عز وجل الخالق أو الخلاق دل على شيئين بالمطابقة، يعني الاثنين مع بعض بالمطابقة. وأخطأ من قال من أهل العلم دل بالمطابقة على الذات، لأن هذا قول المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم الأسماء كلها تدل على الذات، الأسماء كلها عندهم مترادفة، السميع زي البصير زي العليم زي الحكيم زي القدير. أما عندنا نقول دلت على ذات وصفة، ولذلك قلنا أعلام وأوصاف، وهي مترادفة من جهة الذات متباينة من جهة المعنى. واضح؟ طيب، يبقى دلت على شيئين بالتطابق، ودلت على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الخلق صفة الخلق وحدها بالتضمن. طيب، ولكن ما بص اللوازم بين، يلزم أن يكون حيا، أن يكون قادرا قويا متينا عليما حكيما مريدا إلى آخر هذه الصفات التي تلزم أن يكون خالقا. واضح كده عندنا التضمن المطابقة والتضمن واللزوم، وقس على هذا. وإذا قال لك أن من فتح له هذا الباب انفتح له باب عظيم جدا في فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة. ولذلك أول ما يضرب، وهذه ستيتها عند الشيخ السعدي كثيرا، اعتناؤه بشيئين، القرآن والأسماء الحسنى. قال: ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها مفهوم فإنهما أو فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة الرحمة، مفهوم فإنهما يدلان بلفظهما على وصفه بالرحمة وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت على وجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق اللي هو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، أن رحمته وسعت كل شيء، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته، هذه اللوازم بقى، يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره. ولذلك نقول الذين يخالفون في أمر الصفات: أنتم تثبتون لله ذاتا لا محالة، لأنكم لستم ملاحدة، هذه الذات لابد لها من صفات، لأنه ما من ذات إلا ولها صفات، يكفي أنكم تثبتون صفة الوجود وصفة الحياة لله سبحانه وتعالى وصفة الخلق، هذه الصفات لابد أن تثبتوها لله عز وجل، هذه الصفات تستلزم غيرها من الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول. قال: ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، حتى ولو كان أهلها مشركين، حتى ولو كان أهلها مشركين بالله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا يبيت مكانه ليلة الهجرة ليؤدي إلى المشركين أماناتهم التي استودعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات. منين يا شيخ؟ أنا كيف أؤديها وأنا لم أحفظها؟ واضح الكلام؟ اللي هو اللوازم التي لابد منها، الأمور التي لا تنفك عن الشيء. وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. ولذلك لو تذكرون في أصول الفقه أخذنا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن هذا لازم. يعني الصلاة واجبة فيجب لها الطهارة، صلاة الجماعة واجبة فالمشي للمسجد واجب، الذهاب إلى المسجد، لأنه لن يتم الواجب إلا بذلك، فما توقف عليه الواجب فهو واجب، كما أن ما توقف عليه المحرم فهو محرم. واضح؟ يعني الزنا حرام، الذهاب إليه حرام، بذل المال في سبيله حرام، تحصيله بأي سبيل حرام، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وقص على ذلك. فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا فهمت أن الله تعالى أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. يعني يا شيخ احنا نجلسك لتحكم بالعدل، جزاكم الله خير، سأحكم بالعدل. طيب هل عندك علم؟ لا والله ما عندي علم. عندك فقه؟ لا ما عندي فقه. تدري شيئا عن الأحكام الشرعية والمعاملات؟ لا ليس عندي شيء. فأي عدل ستحكم به؟ فاقد الشيء لا يعطي هذه من تلك. يعني انظر، هذا الكلام كله يدور في فلك واحد، فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، فإن كان عنده علم نضح به، وإن كان عنده جهل نضح به. فقال: لابد أن يكون عالما لكي يحكم بالعدل بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعيني نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله عز وجل أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. أو ولذلك هل طلب العلم واجب عيني ولا واجب كفائي؟ ها؟ منه ومنه. نعم نعم، ما لا ينفك عنه العبد واجب عليه تعلمه، لما لا يسع المسلم جهله لا يجب أن تتعلم. أنت ما من مسلم إلا ويجب عليه أن يتطهر، فلابد أن يتعلم الطهارة، والبالغ لابد أن يتعلم أحكام الغسل، والبالغة تتعلم أحكام الغسل والحيض والدماء، لابد ولابد أن يتعلم الصلاة، من مسلم إلا ويجب عليه الصلاة والصيام، وإن كان عنده مال يتعلم أحكام الزكوات والحج. طيب وإن كان يتاجر يجب عليه أن يعلم التجارة، أن يعلم أحكام البيع والشراء، يتزوج يتعلم أحكام الزواج. هل أنت تستطيع أن تقدم في مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف دون أن يكون عندك ما يؤهلك للعمل به؟ هذا شيء مضطرب متفق عليه بين البشر، لابد أن يكون عندك دراية بما تعمل، لا تعمل على جهالة. ذم الله عز وجل الذين عملوا بلا علم والذين علموا ولم يعملوا، هم المغضوب عليهم والضالون، اليهود والنصارى. فكل عبادة تلبس بها العبد يجب عليه أن يتعلمها، هذه قاعدة، كل عبادة تلبس بها العبد يجب عليه أن يتعلمها. طيب ما لا يحتاج إليه العبد لا يلزمه، لكن يكون الوجوب هنا كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولذلك الفقهاء عامتهم فقراء ويتعلمون أحكام الزكوات والصدقات والبيع والشراء والمعاملات، لماذا؟ لأن يعلموا الناس ذلك، يعلموا الناس ذلك. لكن من تلبس بأمر البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم ذلك. من خطب سبق خطب على المنبر أو خطب خطوبة عليه أن يتعلم. آه ما يروحش يخبط، آه يخبط على الباب، آه ما خبطش في الحلة. لابد أن يتعلم، يتزوج لابد أن يتعلم الزواج وقص على ذلك. طبعا هذا يلزم الذكر والأنثى، يعني أنا أتكلم عن الرجل فقط. قال: ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فلا بد أن يأمر بالمعروف وهو يعلم أنه معروف، وينهى عن المنكر وهو على دراية أنه منكر. ولذلك مشكلة المشاكل في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، الذي فشى فيه القلم وأعطاه من يحسنه ومن لا يحسنه، إن كثير من الناس ربما تنكر ما يرونه منكرا وهو ليس بمنكر، ويشنعون على العالم بما ليس يشنع به. طيب، لأنه هو فهم القاصر، فاهم إن ده غلط، فهم إن ده غلط، فصار عنده منكرا، فأخذ على عاتقه أن يغير هذا المنكر، وهو في حقيقة الأمر ليس بمنكر، ربما يكون خطأ بحتا بالنسبة له، أو يكون الأمر فيه سعة أو غير ذلك. قال: يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، ولذلك أول شيء العلم، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر، هذه مراتب، مراتب الدعوة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، تعلم تعمل. فالأساس العلم، والفرع العمل، العمل فرع عن العلم، زي قالوا العلم شجرة والعمل ثمرة، فالعمل ثمرة العلم. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طبعا الآية: من رباط الخير تريبون به عدو الله، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها أو ونحوها. طيب هذا الكلام أنت تأمله كده، هو الآن يتكلم عن أمر الجهاد. أمر الجهاد هذا أمر شرعي لا خلاف فيه، وذروة سنام الإسلام، لكن لتحصيل هذا الجهاد لابد من تحصيل وسائله ولوازمه التي لا يتم إلا بها. لكن مجرد أن نقول حي على الجهاد بدون أن نأخذ الأسباب هذا عبث، ومجرد أن نقول الخلافة الخلافة بدون أن يكون لها وجود حقيقي هذا عبث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد في مكة، إنه ما كانت عندهم القوة وما كان لديهم التمكين صلى الله عليه وسلم، بل أمروا بكف الأيدي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم مع علي عمار على أن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، وأمثلة ذلك كثير. بل دائما الذين يشنعون بعدم الجهاد وكذا وكذا هم الذين عند حقيقة الأمر لا تراه. تأمل في حال بني إسرائيل وكيف فعلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، وما كان يزيد على أن يقول لهم استعينوا بالله واصبروا. طيب لما كتب عليهم الجهاد قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيين مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيين لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هؤلاء في المشهد الأول هم الذين كانوا يقولون حي على الجهاد، وهم في المشهد الآخر الذين نكصوا على أعقابهم. واضح؟ لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فإنها معكما مقاتل. رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب هذا القول خاصة من الأنصار لأنهم إنما بايعوا على النصرة داخل المدينة، وأما في بدر فكانوا خارجها، فحينئذ نصروه وصدقوا الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاه. فالشاهد أن الشيخ قال لابد من إعداد القوة، القوة العقلية، القوة البدنية، القوة المعنوية، القوة السياسية، وإلا فلا نغامر بدماء المسلمين. قال ومن ذلك أن الله عز وجل استشهد بأهل العلم على توحيده وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. لا يعلم تعديل لأحد بعد الأنبياء والصحابة ولا منزلة كمنزلة العلماء. يقول أهل العلم يكفي في ذلك تزكية الله وتزكية رسوله صلى الله عليه وسلم له. هذه تزكية الآن لأنه هو بيبحث عن التزكية ويسافر للشيخ فلان عشان يزكيه، والشيخ قال لنا عشان يعمل إيه فيه وكلام ده. العلم يزكي أهله إن كان علما نافعا وإن كان معه عمل صالح. فالمرء يزكيه علمه، يزكيه علمه، ومن عرف بالعلم النافع الدلالة على كتب أهل العلم من أهل السنة وعلى منهاج السلف هذا يكفي، ويكفي أن ربه سبحانه وتعالى يعلم حاله، هذا يكفي. وأما الناس فكم من عالم مات لا يعلم من ولا ما هو، ثم بعد ذلك يعني سارت الركبان بكتبه وبعلمه بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. فتزكية الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقارن شهادته شهادة العلماء للعلم بشهادته وشهادة ملائكته. وأما تزكية النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا تعديل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حمل العلم الحق بحق يكفيه هذا. وقال ابن المبارك رحمه الله لا أعلم منزلة بعد النبوة تعدل منزلة العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة تعدل منزلة العلم. وقال الليث العلم وسيلة إلى كل فضيلة، ولذلك من أتيح له هذا الباب وتركه فقد أعرض عن خير عظيم. قال ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هل جعلنا للمتقين إماما؟ هل إماما هنا مفرد أم إمام هنا جمع؟ هو قولين للعلم. ممكن إمام اللي هو الإمام جمع الأئمة، وممكن الإمام جمع آم. واضح؟ فإما اجعلنا مقتدين بالأئمة السابقين أو اجعلنا أئمة للاحقين يأتي بعدنا. وجمع بين هذا ابن القيم وغيره وقال أنه لن يكون إماما تبع حتى يكون متبعا. لن يكون إماما يقتدى به حتى يقتدي هو بمن سبقه، حتى يقتدي هو بمن سبقه. نعم نعم. قال: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به. يعني أنت الآن لما تسأل ربك الذرية الصالحة، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هذا يستلزم الزوجة الصالحة، هذا يستلزم الزوجة الصالحة، لابد من زوجة صالحة، فإنه لن يتم لك ذلك إلا به. قال: كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. يعني لما تسأل الله الجنة تسأله أسباب الوصول إليها من الطاعات، ولما تستعيذ به من النار يستلزم ذلك أنك تسأل المجانبة لما يؤدي إليها من المحظورات والمنكرات. قال: ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال: وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله تعالى وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته. حتى إنه جاء عن أمنا صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد، فاستدلت بهذا الدليل العام. واضح؟ حتى في التمرة تأخذها من الأرض ولا تتركها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا أتكلم على الاستدلال إن الله لا يحب الفساد، فاستدل بعموم هذا أن الله عز وجل لا يحب الفساد، فلم تترك التمرة تفسد. واضح؟ جزاك الله خير. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، وقوله سبحانه: حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية، هذا أمر مهم، لأن هناك جماعات تقوم على أن الله عز وجل أمرنا بالتبليغ، أمرنا بالدعوة، حتى إنهم ينهون عن تحصيل العلم، وهذا خلل عظيم. لماذا؟ لأن عندما الآن آتي بك يا شيخ محمد تعالى ستعلم الطلاب لغة عربية، هتروح أنت جاي كده مرة واحدة تفتت، ولا يكون أنت أصلا عندك مادة اللغة العربية تحسن تدريسها؟ لابد. لو أخذناك مثلا تعمل في الكهرباء، أي مجال من مجال الكهرباء، هل يحسن أن تعمل في هذا المجال الخطر وأنت على غير دراية بهذه الأمور؟ وقس على ذلك، فكذلك لن تكون داعيا حتى تحصل أسباب الدعوة. واضح كده الأمر؟ قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. طبعا احنا في عصرين الحمد لله عز وجل الأمور يعني وسائل التواصل كثرت وانتشرت وعم الأمر، فلله الحمد والمنة على أن يستغل ذلك في طاعة الله لا في معصيته. قال كذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين. هذا الأمر ستجد الشيخ يكرره في هذا الكتاب كثيرا، لأن في هذه الآونة، وده اللي يفرق لك بين أهل العلم حقا وغيرهم، وليس كل من تكلم في العلم كان عالم. في هذه الفترة كان هناك في المملكة العربية من يعادي الآلات الحديثة التي كانت ظهرت في هذه الفترة زي الراديو زي التلفزيون، وكان طبعا لا ما كانش لسه في كمبيوتر، كان لسه التليفون اللي هو الأرضي ونحو ذلك، حتى أن بعض علماء المملكة كان يظن أن هذا من صنع الشياطين ونحو ذلك يعني. وقامت في ذلك أمور يعني شائكة، حتى أن اضطر الملك عبد العزيز ساعتها أن يأتي بالشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وجلس معهم وناظرهم في أمر يطول قصده يعني. فستجد أن الشيخ أكثر في هذا الكتاب في غير من هذا الأمر، واضح؟ لأن هؤلاء كانوا يقولون أن هذا كله من البدع والمحدثات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طبعا في أمرنا يعني في الدين، وهذه الأمور لا تتعلق بأمر الدين. قال كذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به، وإلا فإن استخدام البارود وما إليه من أنواع الأسلحة الحديثة يكون حينئذ ممنوعا، فإن هذه كتلك، وحينئذ حدث عن المصائب ولا حرج. لكن لا زال المسلمون في الأمور التي تتعلق ببناء الدولة، وحتى إن عمر دون الدواوين رضي الله عنه وأرضاه، مع أن هذه الدواوين أصلها فارسي، واتخذ كثير من الخلفاء بعد ذلك أمور لتستتب بها أمور الجيوش وتستتب بها أمور الدولة ونحو ذلك. هذا كله لم يأتي الدين بمنعه، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، بل عندنا في الجملة ما يدل عليه، يعني عموم قوله صلى الله عليه وسلم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا يدخل في هذا العموم، قوله من قوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، كان قديما الرمي بالسهام، الآن عامة الأسلحة الرمي، فالبنادق رمي والمسدسات رمي والصواريخ رمي والطائرات رمي، ألا إن القوة الرمي. ولذلك الدولة العثمانية وغيرها من بل دولة المماليك، ما سبب هزيمة دولة المماليك أمام الدولة العثمانية؟ ما سبب هزيمة طومنباي أمام سليم الأول عليكم السلام وبركاته؟ ها ما السبب؟ إن العثمانيون كانوا يستخدمون البارود والبنادق كانت حديثة، وما استخدمها المماليك، وقيل إن المماليك كانت عندهم الأسلحة ولكنهم امتنعوا عن القتال بها لأنهم يقاتلون مسلمين، فكان ذلك سببا في هزيمة المماليك وانتهاء دولتهم وظهور دولة العثمانيين في أرض مصر. قال فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهين أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما ورود بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية، وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك. فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. قال القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. هذا باب عظيم جليل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا بابان، هو مشكل القرآن ومشكل الحديث، أو مشكل القرآن ومشكل الحديث بحسب. مشكل هو الذي أشكل، مشكل يعني أشكل عليك، واضح؟ وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب عظيم، باب الجمع. ومن أعطي ملكة الجمع أعطي خيرا كثيرا، حتى الجمع بين أقوال الأئمة، حتى الجمع بين أقوال الأئمة، أن تجمع بين هذه الأقوال وتتخذ بين ذلك سبيلا، هذا باب عظيم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ففي كلام الله عز وجل آيات ربما يظنها حتى بعض أذكياء العالم، يعني حتى ابن رشد يعني تكلم بكلام نحو هذا وغيره، على أن في القرآن ما ظاهره التناقض. يعني في سورة في القرآن مثلا يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هل هو يهدي أم هو لا يهدي؟ واضح؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. وهو الذي قال أيضا: قل كل من عند الله. واضح؟ فيظن هؤلاء أن هذه الآيات تتناقض، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة. فالله عز وجل يقول: إنك لا تهدي هداية التوفيق والإلهام، لأن هذا لله عز وجل وحده، ولكن أنت تهدي هداية الإرشاد والدلالة. قل كل من عند الله عز وجل، كل بقدر الله عز وجل، علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى. بيد أن الحسن فضل من الله عز وجل، والسيئة بما كسبت يمينك. ولذلك لا تغتر بحسنة مهما عظمت، ودائما يكون العبد منكسر الفؤاد لاجئا إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون. عندي التاء مقدمة. ويتعذرون أو يعتذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. هذا من جملة العذاب لهم، لأن الكلام حتى الصراخ مما يخفف الألم. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. إذا إنما الكلام لم يكون كلام توبيخ وتقريع، وهذا من جملة العذاب النفسي. قال: وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله تعالى وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. قال: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم: أينما كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله تعالى واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله عز وجل حكم فيهم بعدل وحكمته، فهذا لإظهار كمال عدل سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ وهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء ولا معقب لأمره، ويجعل الملائكة تكتب، ويجعل الشهود من جميع ما حولك يشهد يوم القيامة، بل يجعل جوارحك تشهد. كل هذا لإظهار كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. وإلا لو ألقى أي أحد في النار سبحانه وتعالى فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولكنه حرم الظلم على نفسه، قال إني حرمت الظلم على نفسي سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها، والمنفي هو الانتفاع بها. فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من الشرك والكفر ومن البدعة والإحداث. قال ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني ما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. نعم. قال وأن الله عز وجل يجمع لأهل الجنات والدرجات العلية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبت في مواضع ونفاه في مواضع من القرآن، وقيد في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. ولذلك عندنا في باب التوحيد أن الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة. المثبتة ما كانت بإذنه تعالى ورضاه، وكم من ملك في السماء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى، فلا بد من إذنه ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فلا بد من الإذن والرضا. أما الشفاعة المنفية فهي بغير إذنه ولا رضاه، وهي التي كان يثبتها المشركون وكذلك النصارى وكذلك غلاة الصوفية، أنهم يشفعون في أتباعهم دون إذن الله عز وجل ولا رضاه، وكأن هذه الجنة تكية أحدهم، يدخل من يشاء الجنة ويخرج من يشاء من النار. وهذا كله وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ممكن كذلك ولاة الصوفية عندهم أن أمر الجنة والنار هذا بأيديهم، وهذا تأثر والله أعلم بالنصارى في أمر صكوك الغفران، فكان القساوسة يبيعون الجنة لمن يشاء أحدهم أن يشتري. قال ومن ذلك أن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. فكل الآيات التي فيها وعيد للكافرين والمشركين في مكة، طيب ما هناك من الصحابة من كان في مكة كافرا ثم دخل المدينة مؤمنا، فنقول حينئذ هؤلاء خرجوا من جملة ذلك لأنهم لم يدخلوا في من حقت عليهم كلمة العذاب. واضح؟ من حقت عليهم كلمة العذاب الذين يموتون على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب. وأما من لم تحق عليهم كلمة العذاب فمن آمن منهم كأبي سفيان وسهيل بن عامر وجبير بن مطعم وغير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته. من لوازم ذاته، نعم، لأن العلو صفة ذات، العلو صفة ذات، فهو العلي بذاته سبحانه وتعالى، وهو العلي بقهره، وهو العلي بقدره سبحانه وتعالى. فالعلو علو الذات، وهذا الذي فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، وعلو الشأن أو القدر، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر، وعلو الشأن ليس كمثله شيء، وعلو الذات الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فإذا عندي العلو صفة ذات، طب الاستواء صفة ذات ازاي؟ صفة ذات ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، مع ان الاستواء هو علو ولكن علو خاص. واضح؟ طيب نعم فوق عباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي ليس فوقه شيء. نعم، لا انت ممكن تقصد هنا، لو هتقصد العلو والدنو في ان، قال انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. فهذا يدخل معنا في نفس المعنى. نعم، قال ودنوه ومعيته لعباد لانه اقرب الى كل احد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلق، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. ذلك قال مالك وغيره من السلف: الله على عرشه وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. لأن المعية معيتان: معية عامة، معية الله عز وجل مع خلقه أجمعين مؤمنهم وكافرهم، فهو سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا ويبصرهم جميعا ويعلم شأنهم جميعا سبحانه وتعالى، ويدبر شؤونهم جميعا. وهناك معية خاصة: إنني معكم أسمع وأرى، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده، هذه أعظم المعية سبحانه وتعالى. واضح؟ فالمعية الخاصة هي معية المحبة والتأييد والولاية والنصرة من الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. وهذا أكبر درس يتعلمه الإنسان، أن الذين ينتزعون الآية ويأخذون حكمها بعيدا عن باقي الآيات، هؤلاء يفتتحون باب الضلالة أو هم واقعون في ضلالة، لأن الحكم يستنبط من مجموع الأدلة. وإلا لو أخذت آية وبنيت عليها حكم دون الآيات الأخرى فقد رددت الآيات الأخرى، ولم تأخذ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح؟ وإلا هيلزم الآن يعني. ولذلك هنا هذه الآيات يعني ذكرني بهذا، لأن كان الذين يكفرون ولعل لهم بقايا يكفرون أباءهم وأمهاتهم، طب يا عم خلاص كفرتهم سيبهم، لا يموتهم. طب هل يلزم من تكفيرهم يعني خلاص احنا يا عم انت لم يصلك وصاحبهما في الدنيا معروف، انت مش حافظ غير جزء عم لو حفظته، وعمتهم ربما لا يحفظون، خلاص دعهم. نقول لك لا، وكانوا يتفننون في قتل الاباء والامهات والاقارب خاصة، يعني حتى في الجزائر كانوا يقتلونهم بالفؤوس، بالفؤوس. وانا اعلم اناس هنا كانوا تبع التكفير والهجرة هم احياء الى الان، يقولون كان الاشد ايمان عندنا، الاشد ايمان عندنا الذي يكفر اباه وامه، يعني يقول لك ده فلان ده ما شاء الله عليه ايمانه عالي، ايه بيكفر ابوه وامه، يعني بص ده جاب الديب من ديله وجاب معاه ارنبين كده برضو ما في السكه ولا حاجه، هذا ضلال مبين. يعني وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، يعني هذا مما يعني نضحك عليه ولكنه ضحك كالبكا. طيب ده هم انهم اصلا كفار كفرا اصليا، قالوا صاحبهم في الدنيا معروف. قالت اسماء ابر امي وهي كافره؟ قال بريها. وابو هريره وغيره كثير، يعني امر يا يعني رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك. فهذه الايات العامات من الطرفين قد وضحها الله غايه التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين حربيين واخرجوكم من ديارهم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. يبقى عندي امرين، لان هناك الان زي علي جمعه وغيره يقول لك لا احنا نحبهم. لا، في فرق بين البر والمحبه. البر النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، يهودي كافر ولا كافر، وما زالت موجود في المدينة. والله مات النبي في يهود في المدينة، بل ودرعه مرهونة عند يهودي، يعني استدان منه، أخذ شيئا مما يحتاجه في البيت ورهن درعه عنده صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. طيب يبقى يبره، يقسط إليه، يحسن إليه، إن هذا كله مما يؤلف قلبه على الإسلام، واضح؟ لكن لا يحبه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا المحبة الجبلية، محبة الطبيعية، يحب عمه كما يحب أباه، لكن محبة جبلية ليست محبة للدين، محبة الدين، لأن محبة الدين هذا تولي على الدين هذا كفر والعياذ بالله. ومن يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح؟ فمن يقول لا نحبهم ونحتفي معهم ونحتفل معهم بعياد الميلاد، ميلاد الرب، يعني نحتفل بميلاد الرب، هم يعتقدون أن الرب ولد وبعد كده نحتفل معهم أن الرب مات وبعد كده نحتفل معهم في القيامة اللي هو أعياد القيامة أنه قام، يعني حيرون نحتفل به اتولد ولا مات ولا، وهل هذا رب؟ هل هذا إله؟ هذا كله طبعا من الضلال المبين والخرافة. في المقابل هناك ناس عندهم الكافر يقتل. طبعا الـ الـ الـ الـ البشر على وجه الأرض مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، تمام؟ المؤمن مؤمن سواء كان محسنا أو مؤمنا أو مسلما. الكافر طبعا هؤلاء جميعا لهم ما لهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. الكافر إما حربي أو غير حربي، حربي يعني محارب، غير حربي يعني غير محارب. طيب غير حربي هذا إما معاهد وإما مستأمن وإما ذمي، هلاو الثلاثة لهم ذمة الله وعهد الله عز وجل ويحرم قتالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ده قتل معاهدا اللي هو كافر عند ربنا. من لو قتل مسلما، من لو قتل مسلمين، من لو استحل دماء العزل من النساء والصغار، كانوا يبقرون بطون الأجنة، بطون الحوامل يقتلون الأجنة كما فعل الخوارج أولا لما فعل هذا بامرأة عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون هذا في القرن العشرين، في أواخر القرن، في تسعينيات القرن العشرين، أو فيما يسمى في الجزائر بالتسعينيات السوداء أو العشرية السوداء أو نحو ذلك يعني. وكان مثلها عندنا في مصر، لكن احنا متقدمين عليهم، احنا من 28 وانت جاي يعني فضل الله. قال: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، كما في آية سورة البقرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طيب، عندنا في سورة النازعات قال: قل أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها ثم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ليس المراد هنا أن خلق الأرض متأخر على خلق السماء، وإنما دحو الأرض متأخر عن خلق السماء. هذا لو قلنا الدحو لا جعلها كالدحية اللي هي إيه؟ كالبيضة، واضح؟ أما لو قلنا أن الآية التي بعدها فسرتها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فيكون هذا هو إقرار الحياة على وجه الأرض بإنبات النبات نحو ذلك. نعم. نعم، انا بقول ده اللي هو اقرار الحياه عليه. قال: فهذه الايه تفسر المراد ان خلق الارض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الارض فاودع فيها جميع مصالحها المحتاج اليها. ومن ذلك تاره يخبر انه بكل شيء عليم، وتاره يخبر بتعلق علمه ببعض اعمال العباد ببعض احوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلال إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدر على الجهاد باليد، والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته أو قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها، والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين اللي هو المباح. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. والتوكل على الله عز وجل مستلزم للأخذ بالأسباب، وإلا فالتوكل هو ترك الأخذ بالأسباب. وقد يخبر تعالى أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضل وجوده. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب هو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن كان هو المقدر لها، فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. ولذلك من فهم مسألة القدر استراح في هذا الباب، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أمر الأمراض، أمر الأمراض هذا بقدر الله، الأوبئة ونحو ذلك بقدر الله، لكن لها أسباب. فإن عم الظلم والمعاصي والفواحش ظهرت الأوبئة وظهر الفساد في البر والبحر، فإن عانوا يعود الأمر أولا، وذلك لأن هذا الكون أولا كان على التوحيد مع الموحدين. فإن انحصر التوحيد انحصر الخير، وإن محي قامت الساعة، وإن محي قامت الساعة. ولذلك لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا على ما يرضيه، وأن يجنبنا معاصيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.